الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب المنتقى العلمي من مقدمة سنن الدارمي وتعليقه المنهجي. وقلت قبل ذلك سنجعل درس من كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع، والجمعة التي بعدها نكمل هذا. فمر في المنتقى العلمي ومر في فقه الوعظ، ولا يزال كتاب فقه الكافي مستمر بعد الدرسين. فوصلنا إلى الصفحة 72 والباب 15، باب من قال العلم الخشية وتقوى الله. عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. قال النبي: هذا أوان يختلس العلم من الناس. وهذا الأوان في عهد رسول الله، فلذلك قال الصحابي زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله، وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم الصادق المصدوق ويعرف ما يقول، فقال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله، وكيف يختلس منا؟ يعني يقول: سبحان الله، أنت معنا والوحي ينزل، فكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى. النور اللي بره خلوا، لو في نساء خلوا جزء والباقي يطفيه عشان توفير للكهرباء، بارك الله فيكم. قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا يغني عنهم؟ ومعنى الحديث: التوراة والإنجيل موجودة، وكذلك القرآن موجود. وقال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والعلم، الإجماع على أهل سنة وجماعة سلفا وخلفا، العلم الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قول وعمل ونية واتباع السنة. والعلم معرفة الحق بدليله. فالقرآن موجود كما كانت التوراة والإنجيل موجود، ولكن لم يعمل بها الناس. فهذا أوان يختلس العلم، هذا أوان يختلس العلم من الناس. كيف يختلس؟ بعدم التعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فاختلاس العلم من الناس إنما يكون بأسبابه: علم وجهل، سنة وبدعة، نور وظلام، حق وباطل، رشاد وغي، إيمان وكفر. هذا أوان يختلس العلم من الناس. قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال. قال: صدق أبو الدرداء، لأن أبو الدرداء راوي الحديث وذكر الحديث عن رسول الله. فقال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. صلاة كألعاب الرياضة الخفض والرفع والركوع والسجود والقيام، وليس هناك طمأنينة ولا سكينة ولا خشوع ولا وقوف بين يدي الله. روى أحمد في المسند وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة عروة عروة، فإذا انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها الصلاة وآخرها الحكم. الحكم بما أنزل الله، فالحكم بما أنزل الله عروة من عرى الإسلام، والصلاة إن كانت ركن فكذلك هي عروة من عرى الإسلام، لأن الحديث الذي رواه مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا حديث مصروف عن ظاهره بأحاديث جمة في الصحيحين وحديث مسند أحمد وفي السنن الأربعة. قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الصلاة والزكاة والأركان، فتكلم عن الصلاة فقال يوم القيامة يعني: فإن شاء تارك الصلاة، فإن شاء غفر له، وإن شاء إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. فالمشيئة لمن ترك الصلاة عند الله سبحانه وتعالى، وليس هناك مشيئة للذي لم يقل لا إله إلا الله. لذلك حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. وكذلك في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث الحديث القدسي قال سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فهنا هذا الحديث يبين لك أمورا جمة، أمورا جمة، وبيان اختلاس العلم، وهذا تنبيه عظيم لكل الناس لا سيما طلبة العلم الذين تصدروا لكي يتفقهوا ثم يفقهوا قومهم وأهلهم من بعد تفقههم. تعدي الخير إلى غيرك، فهذا أوان يختلس العلم من الناس، فلابد أن نجتهد في طلب العلم وفي حفظ كتاب الله وفهمه وتدبره وتفقهه. أنزل هذا القرآن ليعمل به، وقال الرسول يشتكي ربه، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تركوه ولم يعملوا به. هذا هو، بارك الله فيكم. وروى بسنده عن مكحول، يعني هو مكحول من التابعين، فالحديث مرسل والحديث سنده صحيح ولكنه مرسل. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم، وفي روايات موصولة في أماكن أخرى: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم تلا هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. والحديث ثابت، الترمذي موصول، وقال حديث حسن صحيح. فرواية الدارمي مرسلة ورواية الترمذي موصولة، حديث حسن صحيح. وقوله يصلون على معلم الناس الخير، الصلاة في اللغة العبادة، وتأتي الصلاة في أماكن في القرآن وفي السنة بمعناها الشرعي، وفي بعضها بمعناها اللغوي، ولها معان أخرى. فصلاة الملائكة وصلاة الله سبحانه وتعالى على رسوله الدعاء، وكذلك الملائكة. فهنا إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها. فانظر إلى عظم هذا الحديث الجليل الذي ترتج له أركانك وصدرك وعقلك وقلبك وبصيرتك وإدراكك ووعيك وجسدك ونخاعك وعظمك. قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. من معلم الناس الخير؟ الخير كله في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فالذي يعلم الناس ابتداء من نفسه ثم أهله ثم جيرانه ثم قومه ثم ينتشر علمه في كل مكان إن شاء الله سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال تعالى: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. ليصلون على معلم الناس الخير. الحوت الذي حجمه حجم عظيم، حديث في صحيح البخاري لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السرية فجاعوا جوعا شديدا وكانوا على شاطئ البحر فرأوا شيئا عظيما كثيبا، شيء عظيم كجزء من الجبل، ومن ثم رأوه حوتا فأكلوا منه شهرا. فكان يسير الرجل بدابته بجمله، أعلى جمل وأطول جمل من جمال الصحابة، وسار مع يعني ركب على الجمل وسار عليه، فدخل تحت ضلوع الحوت ولم يصل إلى آخرها. فهذا الحوت العظيم أعظم مخلوقات البحر يدعو ويستغفر لمعلم الناس الخير. النملة، هذا من باب المثال للحصر. فالحديث فيه قال: حتى النملة، يعني الحوت والنمل وغير وكل المخلوقات، كما أن الجبال كانت تؤوب وتذكر الله مع داود: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. حتى الجماد يدعو لمعلم الناس الخير. فالأمر يا إخوة ورب الكعبة لو تفهمتموه، والقاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لابد أن تتصور هذا الأثر وهذا الحديث العظيم الذي يتصوره تصوره الصحيح، والله وتالله وبالله لن ينام حتى يغلب عليه النوم، لأن الأمر عظيم جلل ليس بسهل. فلذلك أهل الدنيا يعملون ليل نهار لجمع الأموال والمتع والملاذ والشهوات، أما العاقل الفطن المؤمن التقي الورع علم طريقه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. العلم بالبصيرة والحكمة والإدراك والوعي والفقه والفهم والتفهم والتعلم والتعليم. فحسن التصور للآية وللحديث من أجود ما يكون، تفضل، من أجود ما يكون. فالأمر عظيم جلل. لذلك: ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون بفهم وإدراك ووعي وبصيرة، سيهون عليه كل التعب وكل النصب، يهون عليه، لأنه يعلم مدى الآثار، ينظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها. لذلك دعا النبي بدعاء عظيم شامل كاف، كما في البخاري ومسلم ورواه الحاكم في المستدرك واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح ووافقه الذهبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما يؤول إليه الأمر، عواقب الأمور، فيعلم ولا ينظر تحت قدميه. ومن هنا تجد الفرق والبون السريع بين الطالب المجتهد العاقل الفطن والطالب الجهول أو الكسول الذي لا يدري. فالأمر لابد من التركيز على هذا الأمر. بارك الله فيه. وعن ابن عمر قال: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بعلمه ثمنا. لا يكون الرجل عالما حتى وحتى للغاية لا حتى لا يحسد من فوقه. إزاحة الغل والصدف من الصدور والقلوب والحسد والبغضاء، وأن تريد ما عند غيرك لك وتدعو أن يذهب هذا الخير عنه، وهذا هو الحسد. وهناك الغبطة، تغبطه وتفرح وتدعو له وتتمنى أن يكون عندك، هذا عكس ذاك. فهنا لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه. ما القضية هنا؟ هناك شلل في المجهود، بمعنى يعني من عشرات السنين كنت مع إخوة نطلب العلم، فقدر الله سبحانه وتعالى لي أن آخذ المسألة بجد واجتهاد، وفتح الله علي بما رأيت من الكتب والتصنيف وكذا وكذا وكذا. غالبهم كانوا معي، ما ازدادوا شيئا والله وتالله وبالله، يرونني كأنني يهودي. حاجة غريبة، هذا ما هذا؟ أي حسد؟ أنا بتكلم بشكل عام، أضرب المثال بنفسي لأبين لك القضية. هنا كما حدث مع الزهري وصاحب له من التابعين، فقال الزهري نتعلم سنن النبي وسنن الصحابة، فاكتفى الآخر بسنن النبي وترك آثار الصحابة، فندم بعد ذلك وعلم أن الزهري كان أعلم منه. فالقضية هنا هذا الحاسد هو رجل كسول لا يحب الاجتهاد والنصب والتعب، وينظر إلى مآلات وعواقب الأمور. أنت كسول وليس عندك نصب، خلاص دع غيرك. فالقضية هنا قال لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه. الأقل منك في العلم قد يفتح الله عليك عليه بمسائل ما علمه الذي أعلم منه. فقال هنا ولا يحقر من دونه، فمن دونك في العلم قد يفتح الله عليه بمسائل غابت عنك، فهذا ليس من الدين. فلذلك وصف أوصاف العلماء بأنهم لا يحسدون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم ولا يبتغي بعلمه ثمنا. الأمر لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يختلط الأمر ولا بد من الثمن في الدنيا وفي الآخرة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية نزلت على الصحابة، وسببها أن بعض الصحابة كانوا يتاجرون قبل الإسلام في أيام مواسم الحج، فكانوا يحجون ويبيعون ويشترون، فاستحيوا من الله سبحانه وتعالى وشعروا في قلوبهم عدم الإخلاص، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا الفضل هو التجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح وجعل رزقي تحت ظل سهمي، فجل رزق رسول الله من الغنائم والأنفال. والجهاد الحديث الثابت أول من تسعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد. فلابد من جمع أدلة الأحكام في صعيد واحد في مكان واحد في مسألة واحدة، حتى لا تختلط عليك الأمور وحتى تظن أنه هناك تعارض بين الأدلة. لا، الأصل كما القاعدة الكلية الإعمال أولى من الإهمال. فهنا قوله ولا يبتغي بعلمه ثمنا. عمر بن الخطاب كان غنيا وليس فقيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه بالرزق والمال ويقول عمر بن الخطاب لرسول يا رسول الله كذا وكذا وكذا وليس أنا لست محتاجا. فبين له صلى الله عليه وسلم أنك الأصل والعلة ألا تطلب، فإن آتاك خير من عند الله فلا حرج عليك. فالقضية هنا الأصل العفة، مسألة عظيمة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فالجمع بين الأدلة مهم جدا، فلذلك الذي لا تضبط أصوله العلمية والقواعد الشرعية والمقاصد مقاصد الشريعة وقواعد العلم كلها في شتى العلوم، عندما لا تجمعها ولا تحصلها فهنا يحدث عندك الخلل في عدم الفهم، فتأخذ أثرا كهذا أو حديثا مثل ذلك ثم تقول كذا. فدي هذه المنظومة الكلية لكيفية الترجيح ومعرفة الراجح من المرجوح. وروى عن مسعر قال قال سمعت عبد الأعلى التيمي يقول من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. لا إله إلا الله، لأن الله تعالى نعت العلماء وصفهم ثم قرأ القرآن إن الذين أوتوا العلم إلى قوله تعالى ويبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يعني يقول لك ماذا؟ من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. الحسن البصري قال فيما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء لا يزال المؤمن بل ولا لا ينبغي للمؤمن إلا أن يكون حزينا في ليله ونهاره، أو كما قال رحمه الله كلما علمت أصابك التعب والحزن والنصب، لأنك أمامك تتكشف الأمور وتعلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، عرى الإسلام تنقض عروة وأمر يشيب له الولدان، أمر يشيب له من علم العلم وتفقه في دين الله في الكتاب والسنة، لأن العروة تتفلت من بين أيدينا ويغلب الجهل على العلم. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. الذي يحدث في غزة ينسى الناس أنه في نفس الوقت يحدث هذا في السودان، تغتصب النساء وتهدم البيوت بالصواريخ والقنابل، ومات عشرات الآلاف وتشرد عشرات الملايين، ولكن في السودان أهل إسلام ودين، وفي فلسطين إسرائيل وأهل فلسطين. فأمر جلل، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج اللي هو القتل. لماذا يكثر القتل والهرج؟ لأن الجهل نزل وعرى الإسلام نقضت والعلم ارتفع إلا القليل. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على هذا الخير وهذا الحق. لا تزال طائفة من أمتي، الطائفة تبدأ عند أهل اللغة وأهل التفسير تبدأ من الواحد. لذلك قال أهل التفسير وقال ابن حزم أيضا: فهؤلاء الذين عندما يزني الرجل المرأة والرجل، الطائفة تبدأ من الواحد، شهادة الطائفة من الواحد وتزيد العشرات، فالشاهد لا تزال طائفة من أمتي قليلة، دخلنا إلى 2 مليار مسلم، فهذا أمر عظيم وأصله ذهاب العلم ونزول الجهل. فهنا ما من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. رأى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سفيان الثوري الفقيه الحافظ العابد من أهل العلم، كان في غاية الحزن والهم. روى أبو نعيم عنه أنه دخل عليه الأطباء فأخذوا جزءا من دمه فقالوا: إن هذا الرجل فتت الحزن كبده. أنت متخيل؟ تقريبا مات 65 67، يعني قريب من التابعين وتابع التابعين والصحابة. هذا فتت الحزن كبده لما يرى. وروى أبو نعيم في حلة الأولاء عنده عنه أيضا عن سفيان الثوري فقال: اللهم قيد لهذه الأمة أمرا رشيدا تعز فيه وليك، تعز فيه وليك وتزل فيه عدو، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ثم تنفس نفسا طويلا ثم قال: كم من مؤمن رأيناه يموت غيظا. في رواية: يموت من الغيظ. مؤمن تقي عالم ورع فقيه محدث يموت من الغيظ. لا إله إلا الله، أمر جلل، أمر عظيم. ترى عرى الإسلام تتفلت من أيدينا، رجال نساء شباب شيوخ عجائز أغنياء فقراء، من أهل العلم من الجهل، أمور عظيمة. فانظر إلى هذا الأثر: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. هذا الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين والأئمة. لا تختر بقول ما رواه أبو نعيم وغيره عن ابن سيرين أنه كان يضحك حتى يلقى على ظهره من كثرة الضحك. هذا أمر استثنائي، وابن سيرين من أهل العلم، ويصيبه الغم والهم والتعب والحزن والمرض، فهذا استثناء وقليل جدا، ولكن لا تطعن به في أنه ليس كذلك، بل هو كذلك. هو إمام وقته إمامة محدثة أيضا، وكانوا يرون عنها. فالشاهد هنا هذا هو الأصل: كلما علمت حزنت، لأن الذي لا يعلم عايش حياته فيش مشاكل لا يدري، فكلما فهم كلما أصابه الحزن. فالقضية هنا مختلطة ومتشابكة. الصحابة والتابعون وأهل العلم ما كانوا يحزنون ويصيبهم المرض على الدنيا من الفقر، لا والله، جلهم كانوا فقراء. فالقضية هنا كانوا يحزنون على ما يحدث في الدين وعرى الإسلام والجهل وانتشار الجهل وقلة العلم. أما جل الناس الآن يحزنون على قلة المال وعلى الفرص من العمل وكذا وعلى الفقر. وهذا كان مع النبي والصحابة، كان النبي والصحابة يربطون على بطونهم الحجر من شدة الجوع، وكان النبي يربط الحجرين. عائشة رضي الله عنها وزوجات رسول الله رضي الله عنهن، قالت عائشة على زوجات النبي وأبيات بيوت النبي كلها بالثلاثة أشهر ما كانت زوجات النبي يأكلن إلا التمر والماء الأسودين، التمر والماء. فالقضية مش قضية طعام وشراب وكذا وكذا، القضية قضية الدين وعرى الإسلام، لأن بانتظام الإسلام يستقيم كل شيء. لمحت هذا في الكلام في الخطبة. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، ولكن العلة الشرعية لابد من رجوع الناس إلى الله، إلى الكتاب، إلى السنة. لا شيء يحفظ إلا بهذا، إلا بهذا، كتاب وسنة وإجماع. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، هذا الذي تستقيم به الدنيا والدين. غير هذا قد تكثر الأموال والملذات والشهوات وهم في غاية الضيق النفسي، ضنك في الدنيا والآخرة. فرحمه الله من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، العلم النافع. لأن الله تعالى نعت العلماء ثم قرأ القرآن: إن الذين أوتوا العلم إلى قوله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ليكون العالم عالما حتى تكون متعلما. أنت لن تكون عالما حتى تتعلم، فالتعلم الذي يجعلك في منازل العلماء، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وهذا الإجماع الذي نقله ابن القيم في زاد المعاد على صفة العالم الرباني: العالم العامل المعلم. وهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وكفى بك إثما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا، عندك شك ومرية وعدم يقين. وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا عن غير ذات الله. لا تكون عالما حتى تكون متعلما. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لابد، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وكفى بك إثما ألا تزال مخاصما. الخصومة في الله هذا من الدين. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وكفى بك أن تكون إثما ألا تزال مخاصما لأهل السنة، للطيبين، لغير الفساق، لغير المبتدعين. وكفى بك إثما ألا تزال مماريا ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب ولا مرية ولا شك، فالشك في الأمر عياذا بالله. لذلك قاعدة الكلية: اليقين لا يزول بالشك. الأصل اليقين، كما في حديث مسلم صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين. اليقين أنهم ثلاثة، والشك في الرابعة، فليطرح الشك الرابعة وليبني على اليقين الثلاثة، فيزيد الرابعة ويصلي سجدتي سهو. واليقين لا يزول بالشك. وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا في غير ذات الله. كل كلمة، كل لفظة، كل حرف تقوله في غير الله فهو لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله. فأيك الحديث ثابت، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أي مثل ونظير وشبيه الذكر، إلا ذكر الله وما والاه من العلم والتعلم والتعليم وصلة الأرحام وصلح بين الناس، كل الأعمال الصالحة. لا إن قال إلا ذكر الله وما والاه أو عالم، وعالم أو متعلم. فالدنيا كلها ملعونة إلا هذه الأمور. فلذلك قال وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا في غير ذات الله. كفى بك كاذبا، معنى كاذبا أنك تتكلم لا تزال محدثا في غير ذات الله، يعني هذا يقول لك هذا كذب، أنت لا تفهم، كما قال النبي كذب أبو السنابل، هو لا يقول كذب لأنه كذاب، ولكنه أفتى في مسألة تخالف الكتاب والسنة، فقال كذب أبو السنابل، ليس هو الكذب الذي هو كذاب، طبعا لا، الصحابة بالإجماع أنهم ثقات كلهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هنا مسألة التدبر ومعرفة الألفاظ ومراتب الألفاظ في الكتاب والسنة. فرجل سفيه أو جاهل يقول لك بص النبي قال هذا، وقالها أكثر من مرة لأكثر من صحابي، هذا كذاب، والصحابة كذب، كذابون عياذا بالله. فالمسألة هنا الفهم والوعي والإدراك والبصير والتفقه في اللفظة. فلذلك دائما أدندن، لابد أن تكون عندك الكتب التسعة من السنن، موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وكذلك الدارمي وأيضا الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وما طالته يدك، وتكون شارحا وعندك كتب تشرح هذه الآثار لأنها أصل الدين. نعم هناك آلاف وعشرات الآلاف من غير هذه السنن، ولكن هذه الأصل الذي ينبغي أن تطلع على شروحاتها، وكل هذه الكتب مشروحة عدا كتاب سنن الدارمي، لذلك مقدمة الدارمي شرحته في هذا الكتاب المنتقى العلمي. فهنا وكذلك القرآن وتفسير القرآن، هذا الذي يلملم لك شتات الألفاظ التي ينبغي أن تفهمها، ومن هنا تتعلم وتعلم. وروى بسنده عن عمران المنقري قال قلت للحسن يوما في شيء قاله يا أبا سعيد، هو الحسن بن أبي الحسن البصري، يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء. يعني تكلم الحسن البصري في مسألة وأدلى بما عنده من اجتهاده، فالذي أمامه قال أنت تقول كلاما يخالف الفقهاء. لذلك من سنين عدة، أكثر من 12-13 سنة، كتبت كتابي قول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بين الإطلاق والتقييد، بينت هذا الكلام. هذا الكتاب لم أشرحه ولكن مهم يعني، ولكن قراءته بي دي اف موجودة عندك، يعني من غير الشرح ستفهمها، بين الإطلاق والتقييد. أصل قول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إما من القرآن، إما من السنة، إما من الإجماع، إما من قول صحابي، إما من قول تابعي ومتابع التابعين، أو قول إمام من الأئمة معلوم عنه العلم. فأتيت بكلام عظيم للإمام ابن حزم سواء في المحلى أو في الإحكام في أصول الأحكام، وأصول الإحكام في أصول الأحكام من أجود كتب أصول الفقه على منهج الدليل ومنهج السنة والجماعة. فبين للناس، لأن الإمام ابن حزم فقيه أصولي بارع، فكان عنده الملك الاستنباطية، فكان يأخذ بالكتاب والسنة وجل كلامه في المحلة، يعني يكون في الصفحة حديثين أو حديث، وفي بقية الصفحة 20-30 أثرا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم، فإمام في الآثار. فكان عنده ملكة الاستنباط، إمام في أصول الفقه وإمام في الفقه وإمام في الحديث، وأشاد به الأئمة على رأسهم شيخ الإسلام تيمية في الحديث. فكان عنده الملكة وعنده الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومعرفة الصحيح من الضعيف. فهناك مسائل ما تكلم فيها الصحابة، ما تكلم فيها التابعون، ما تكلم فيها تابع التابعين، ما تكلم فيها الأئمة قبل الإمام أحمد بن حزم. فكان يقول مسألة فيعترض عليه أصحاب المذاهب الذين مات إمامهم صاحب المذهب، فيرد عليهم ويقول إمامك صاحب المذهب تكلم في مسائل لم يتكلم فيها الأئمة الذين من قبلهم، وتابع التابعين تكلم في مسألة في مسائل وذكر آلاف المسائل لم يتكلم فيها التابعون، وتكلم التابعون في مسائل لم يتكلم فيها الصحابة. فالقضية هنا ضبط مسألة الإحداث في الفتوى. أنت إن كنت على المنهج وعلمت مفاتيح العلوم والكتاب والسنة والإجماع والقياس وسد الذريعة وشرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا والمصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة والمصلحة المرسلة إجماع الصحابة عليها، والعرف الذي هو مصدر من مصادر التشريع ولا يخالف الكتاب والسنة بالإجماع، فالذي يفهم مفاتيح العلوم وهذه الأصول وأدلة الأحكام يتكلم في مسألة قد لا يتكلم فيها الصحابي. لذلك قلت قول الإمام أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بين الإطلاق والتقييد. فهنا أنت بتتكلم بدليل، أخذت كيفية الدليل من الصحابة ومن بعدهم، خير الناس القرن ثم الذين لهم، أخذت منهم الأصل. حتى سبحان الله، يعني تنظر إلى أهل الصين مع أنهم بوذيون ويحاربون الإسلام يريدون استئصال شأفته، ولكن عندهم أمور جعلتهم في الدنيا تخافهم أوروبا وأمريكا، لا يريد منك أن تعطيه سمكة، يقول لك علمني كيف أصطاد. هذا هو القضية هنا، أضرب مثالا في الدنيا يعني، وعندنا الأصول الشرعية. فهنا أنت تنظر إلى فتاوى الصحابة كيف مع معرفة الخلاف والإجماع، فعندما تتبحث وتتدبر وتتفقه في كلامهم تعرف كيفية الفتوى. جل الصحابة في عهد عمر بن الخطاب وكذلك عمر بن الخطاب أخذوا بالعول، والعول بينته في مباحث علم المواريث، عندما تكون التركة المال ناقص وأصحاب الفروض كثيرون، فالعول كالرجل الذي خسر ماله وعليه ديون كثيرة، فيأخذون من هذه التركة، كل إنسان يأخذ جزءا من دينه لأن التركة لا تكفي الجميع، فقالوا بأن يأخذ كل إنسان منهم جزءا لأنه لا ينبغي أن يأخذ الكل، لو أخذ كل ماله قد يأخذ التركة كلها بغريم ودائن واحد. فأتى ابن عباس ونفى كل هذا وقال وهو هو صغير. فكان له قول غير قول عمر بن الخطاب الذي بدأ به عمر بن الخطاب وأجمع عليه الصحابة. ولكن ابن عباس ما كان يعجب هذا القول، فقال إن الذي أحصى رمل عالج رمال كثيرة، ربنا سبحانه وتعالى علم كم رملة في كل الرمال وفي كل الشواطئ. فيقصد يقول العول لا ينبغي، فالذي له التركة يأخذ الأصول الفروض والآخرون لا يأخذون. فبين، وهذا بينته في كتاب الذي كتبته في المواريث إن شاء الله نحاول نطبعه إن شاء الله، هو PDF موجود على الموقع يعني. فالشاهد هنا خالف ابن عباس بما تعلم من الصحابة فخالفهم، فقال له التابعون بعد موت عمر، فقالوا له لماذا لم تظهر قولك أمام عمر بن الخطاب؟ قال كان رجلا مهيبا، فتكلم بنفي العول بعد. فالقضية هنا بين الإطلاق والتقييد، فالأمر هنا بارك الله فيكم لابد من اعتبار هذه المسائل. لذلك الواحد بيتكلم في مسألة مثلا يعني وآتي بما عندي، فيأتي البعض ويعترض، انت قول الكلام ده جبته منين؟ في حد قبلك قال الكلام ده؟ انت واخد بالك؟ فالقضية هنا المسألة مهمة، انت تفهم الحديث وتفهم الدليل وتفهم طريقة الاستدلال والاستنباط، وانت سني سلفي تقوم وسائر على هدي منهج الاستدلال والاستنباط عند الصحابة. وهذا منهج ابن حزم، كان بارعا وقويا جدا في قوله بالدليل، دائما يقول الأمر مرجعه إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين بالقواعد الشرعية والاستنباط الصحيح، فإن وصلك الدليل ولم يصل إلى حد إلى أحد لا يعنينا ولو كل الناس. فالأمر هنا بهذه الطريقة. طب تدور على حد يا ابني؟ تدور على حد؟ ها؟ لا تفضل، بس انت قعدت تبص قلت يبقى عايز حد معين بتدور عليه. في البعض بيخش ما يلاقوش يروح ماشي، فأهلا اهلا بك، نسعد بك يعني، بارك الله فيك. طيب تمام، فهذا هو منهج الصحابة. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ وفي رواية من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه لو ما أصحابي. والحديث مسلم، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. تمام. فقال هنا عمران قلت للحسن يوما في شيء قاله، والحسن ابن أبي الحسن البصري إمام تابعي من التابعين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي يعني التابعي عاشر أصحاب النبي الصحابة. فقال يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء، يعني أنت يا أبا سعيد قلت قولا ما قاله الفقهاء. فقال له ويحك، ورأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه، هذا هو الفقيه. حديث البخاري ومسلم، وصلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إيه يفقهه في الدين؟ مش الصلاة والصوم والحض والنفاس والبيع والكلام من ده، هذا جزء من الفقه، أما أصل الفقه قواعد الشريعة والمقاصد الشرعية ومفاتيح العلوم وكيفية معرفة الراجح من المرجوح والحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والسنة من البدعة، هذا هو. فقال ويحك، عايز أقول له أنت مش فاهم، ورأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا ابتداء ليس عنده طمع ولا جشع ولا شهوات فاسدة، كل الناس لها شهوة لكن شهوات صحيحة والحلال، لا طمع ولا جشع ولا حسد ولا حقد ولا غل. زاهد في الدنيا، الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، مآلات الأمور. ففروا إلى الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، هذا هو. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لا نريد دنيا، لا نريد شهرة، لا نريد مناصب، لا نريد كذا وكذا، نريد الله. والوصول إلى الله بالصلاة والصوم والزكاة والصدقة والصدق وخلو القلب من الغل والحقد والحسد والصلح بين الناس وعدم وقوع المفاسد بين الناس وتفريق المسلمين. إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا هو دين الله. الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، البصير الحكيم العالم المدرك الواعي الفاهم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصير بأمر دينه يعلم الحلال والحرام، لا يقع في الحرام. جل الناس 2 مليار من المسلمين جلهم لا يعلمون الحلال والحرام ويقعون في الحرام وهم لا يشعرون. فهنا البصيرة، البصير في أمر دينه يعرف ما الذي يجوز وما الذي يجوز، ما الحلال وما الحرام، ما الحق والباطل. هذا هو، حتى لا تختلط عليك الأمور. وهذا الأثر الذي ينبغي أن أقوله في كل جلسة، ما رواه المصنف ابن شيبة في المصنف عن حذيفة بن اليمان، قال لصاحبه: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ يعني عرفت قواعد الشريعة وعرفت الحلال والحرام؟ قال: قلت بلى، يعني أعرف. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. هذه هي الفتنة العظيمة التي أهلكت الأخضر واليابس وأهلكت العبادة والبلاد. هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. خلاص، عرفت الحق من الباطل، لن تفتن، وإن وجدت الفتن لن تضرك. هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل. لن تعرف ده من ده، لا عارف ده من أهل الحق ولا من أهل الباطل. إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. هذا الأثر يبين لك معنى البصير بأمر دينه. وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الرابع، لما حدث ما حدث في الجمل وصفين، وكانت الحروب بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ومات من الصحابة ومن التابعين. وكما نقل أبو بكر ابن العربي في كتابه أن إجماع الصحابة من قبل ومن بعد على أن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المهم، كان صاحبه الحارث الأعور، فنظر إلى الفرقتين، فرقة بها أم المؤمنين عائشة ومعاوية، وبها عمرو بن العاص والزبير بن العوام بن عم رسول الله وصاحبه وطلحة بن عبيد الله والكثير من الصحابة والتابعين. فقال الحارس وهو صاحب علي: أتزعم أن معك الحق وخصومك فلان وفلان وفلان وفلان، فكيف يكون معك الحق؟ فقال: يا أعور، هو اسمه الحارس الأعور، فبدأ: يا أعور، أنت مش فاهم، يا أعور، لا يعرف حق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك دينك، هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت بلى. قال فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. لا يعرف الحق بالرجال. رجل قال الحق ثم أخطأ وزل وانحرف عن الطريق الصحيح فقال الباطل، فلأنه قال قبل ذلك الحق فيقول هذا هو الحق. لماذا يقول هذا هو الحق وليس حق؟ لأن هذا الرجل ملبس عليه أمره ولا يعرف دينه، لا يعرف الحلال من الحرام، ليس عنده بصيرة في دينه. فعلم أنه من قبل كان يقول الحق ثم بعد ذلك قال الباطل. فالقضية هنا المرجعية، كما قال تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هناك مرجعية لمعرفة أهل الحق من أهل الباطل. كيف نعرفه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا شرطية، كما قال ابن القيم، هذا شرط، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله الكتاب القرآن وتفسير القرآن، وإلى الرسول السنة من بعده، سنن الرسول وشروحات أهل العلم من الصحابة ومن غيرهم في السنن. هذا هو، أنت امرؤ ملبس عليك، لا يعرف الحق بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. كيف تعرف الحق؟ عندما تعرف الدين، البصير بأمر دينه. فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت ديك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. هذا هو الذي أزم الدنيا وسعى الفساد في البلاد والعباد. أقرب ما يكون ما حدث في ثورة 2011، هلك العباد والبلاد، هؤلاء الملايين الذين خرجوا على حكامهم، وهلكت الدنيا لا سيما في الدول العربية التي حولنا. لا أثر الآن للسودان، لا أثر للعراق، لا أثر لليمن، لا أثر لليبيا، لا أثر لسوريا، لأنهم خالفوا الحق واتبعوا أهل الأهواء والوعاظ الذين هيجوا الناس على المسلمين. فمعرفة والحديث، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ستظل في جهلك إلى أن يتوفاك الله. جل الناس لا يحضرون دروس العلم، يسأل في الصلاة وفي الوضوء، يسألون في الحيض وفي النفاس وفي الاستحاضة، يسألون في البيع والشراء، يسألون في كل شيء. نعم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن النبي قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما لا يسع المسلم جهله في أمور لابد أن نتعلمها. ما لا يسع المسلم جهله، أنت بتصلي ومش عارف الصح والغلط، لو حصل معك سهو أو خطأ أو حاجة مش فاهمها، صلاتك باطلة ولا صحيحة؟ أنت مش عارف. فلذلك قال ويحك ورأيت أنت فقيها قط، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر ديني، زاهد في الدنيا. الناس بتتلهف على المال الحرام عشان يبقى غني، وده زاهد، ده بيعبد الدنيا. النبي قال صلى الله عليه وسلم في مروان البخاري: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، الجنيه والدولار والدرهم والريال. انت مش عايز دنيا، مش عايز آخر، عايز دنيا. الزاهد في الدنيا ده الفقيه، الراغب في الآخرة هو الفقيه، البصير بأمر دينه هو الفقيه، المداوم على عبادة ربه. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المداومة. يا ابني انت ما تصليش ليه؟ ربنا يهديني يا شيخ ادعي لي. طب الثاني انت ما تصليش ليه؟ والله يا شيخ انا بصلي شوية واسيب شوية. طب ليه يا ابني؟ انت خلقت للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بالصلاة والعبادة وعدم المعصية. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أصل الفساد في اللغة والشرع معصية الله ورسوله، هذا هو. فقال: المداوم على عبادة ربه. هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت: بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. هذا هو، دعك من العوام. هؤلاء ناس بارك الله فيهم عندهم الإنفاق على أولادهم وعلى أسرهم ودخول الجامعات والكليات والمدارس، عندهم ما يشغلهم، والحمد لله أنهم بيصلوا مش فاضيين يدرسوا دروس العلم. أتكلم على طلبة العلم عندما يتشاجرون ويتخاصمون ويتقاطعون وأمور يندى لها الجبين ويبكي الإنسان دما، ما هذا؟ هؤلاء اشتبه عليهم دينهم، لا يدركونه، وله وجوه كثيرة: التعصب لغير الله، لغير الكتاب والسنة، التعصب للمشايخ، هذا أمر خبيث عفن نتن، هذا أمر نتن، وهذا أمر الجاهلية والذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رجل من أهل العلم ومن أهل السنة، وآخر من أجل أهل العلم وأهل السنة، وأهل العلم يثنون عليهما، ثم يأتي طائفة أو طلابه في جهة وطلاب الشيء الآخر في جهة، ويتشاجرون ويتشابكون ويسبون ويصدون عن سبيل الله، ما هذا العفن؟ ما هذه الجهالة؟ جهل بسيط وجهل مركب، هذا جهل مركب. هذا الذي كتبته في كتابي معالم دعوة تتآكل بل تنحر، من لم يقرأه لزاما عليه أن يقرأه، PDF موجود على الموقع، معالم دعوة تتآكل بل تنحر. ويحك ورأيت أنت فقيها قط، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. فروى بسنده عن سعيد بن إبراهيم قال: قيل له: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه. ورواه الخطيب البغدادي أيضا في الفقيه والمتفقه. من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم ربه لربه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعن مجاهد قال: إنما الفقيه من يخاف الله. وعن علي بن أبي طالب قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنت الناس من رحمة الله. شباب يدخلون علي خلال عشرات السنين هنا، شباب وروا رجال كبار، فعل بعضهم كل الموبقات والمهلكات والفاسقات والحرمات كلها، ودخل علي وهو في ذهنه أن الله سبحانه وتعالى لن يتوب عليه. يا شيخ أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، وفي حاجات ما أقدرش أقولها، أنا ابن 60 في 70. فالفقيه من لا يقنط، ده لو عمل اللي ربنا يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو أنت بتعمل كل المصايب وتبت إلى الله توبة رجل، توبوا إلى الله توبة نصوحة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله عليهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كل اللي انت بتعمله في الزنا والفاحشة والسرقة وكذا وكذا وكذا، هذه تتحول من ديوان سيئاتك إلى حسناتك لما تبقى راجل وتتوب وما ترجعش. لكن تقول أتوب وتاني يوم ترجع، ما ينفعش. توبوا إلى الله توبة نصوح. قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقال إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنت الناس من رحمة الله. رجل ما بيصليش يقول له أنت كافر جهول غبي. نفس السلام في الصحيحين يخرج من النار من لم يفعل خيرا قط. المهم لا إله إلا الله. لكن مش هنقول له أنت تقول لا إله إلا الله ما تصليش، لا طبعا، لكن لا نقنت الناس ولا نتهمهم بالتكفير عياذا بالله. هذا لا يستقيم، هذا ليس منهج منهج الله ورسوله والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. من لم يقنت الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله، هو ده هو ده. الناس عايزة كل حاجة تبقى حلال، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ولم يرخص لهم في معاصي الله، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو عذاب الشديد نعم فالأليم نعم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهنا آيتان تبين في الآية الأولى عظم رحمة الله، وفي الآية التي بعدها مباشرة عظم شدة العذاب الأليم. فأنت تعبد الله بين هذا وذاك. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كل اسم له معنى. تدعو الله يا رحيم ارحمنا، يا رحمن ارحمنا، يا عليم علمنا، يا غفور اغفر لنا، يا لطيف ألطف بنا، وكذلك يا قاهر يا غالب، تعلم هذا وتعلم ذاك، فيستوي عندك وتستوي عندك الأمور والشؤون. ترجو الله رحمة الله وتخاف من عذاب الله. وهذا هو الإيمان والفقه الصحيح. ولم يؤمنهم من عذاب الله، لم يؤمنهم من عذاب الله، رحيم ودود بر، ولكن هناك سريع الحساب شديد العقاب. فلا بد أن تعبد الله بهذين الوصفين. قال ولم يؤمنهم من عذاب الله. اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. أصل كل الدين القرآن، ثم كان التفسير من رسول الله من السنة. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الموعظة هو القرآن كله. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها. طلب العلم فريضة على كل مسلم. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها. كيف تعبد الله وأنت لا تعرف كيف تعبد الله؟ تعبد الله ولا تعرف كيف تعبد الله، فتدخل البدع في الأمر ولا تزداد من الله إلا بعدا ولا علم لا فهم فيه. يبقى إنه لا خير في عبادة لا علم فيها. أصل المسألة العلم. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن يدعو أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يدعوه بهذا الدعاء، وقل رب زدني علما. ليس هناك في القرآن أو في السنن دعاء بالزيادة لشيء إلا للعلم. وقل رب زدني علما في أواخر سورة طه، وقل رب زدني علما. قال إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه. كيف تكون تدخل في العلم وأنت لا تفهم تفاصيل العلم، ولا قراءة لا تدبر فيها، ولا قراءة لا تدبر فيها. تقرأ القرآن لتفهم وتعمل به، وهذا القرآن أنزل علينا وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم لنعمل بما فيه من الأوامر والنواهي والحدود والواعظ والقصص القرآني والوعد والوعيد والنار والجنة والثواب والعقاب، كل هذا. فآثار في مقدمة الدارمي في غاية الجودة. وعن كعب الأحبار، وكان يهوديا ثم بعد ذلك كان مسلما، وكان لعلمه بعلم الكتاب، كان يسأله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا من نص كتب التوراة والإنجيل، وفيها إني لا أجد نعت قوم يتعلمون بغير العمل، يتعلمون بغير العمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قوم يتعلمون بغير العمل ويتفقهون لغير العبادة. يتفقه ويدرس القرآن مش لله، مش عشان يعلم الناس، عشان يأكل عيش. ويتفقهون لغير العبادة. في بعض الناس والله فعلا، يعني نسأل الله السلامة والعافية، ورأيناهم يدخلون المساجد وحريصون على مسك السبحة، المسبحة. النبي ما مسك مسبحة سبحة في إيده قط، بل قال اعقدن على الأصابع فإنهن مستنطقات. فنعلم أناس يدخلون المسجد ويصلون ويتعمدون إمساك المسبحة، ونعلم عنهم جيدا أنهم في غاية الفساد العقدي والأخلاقي، والله وتالله وبالله. يلبسون على الناس دينهم، لذلك قال ويتفقهون لغير العبادة. ليس كذلك، العبادة لله. والحديث أول من تسعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد، ذهب ليموت شهيدا ليس في سبيل الله، في سبيل الشيطان، عشان بعد ما يموت يقول له هذا قاتل عشان كذا. فقال ويتفقهون لغير العبادة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خلق الله الخلق أجمعين لعبادة الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. حتى الحيوان والطير والحشرات والتراب والرمل والطين والجبال والسماء والأرض والنار والجنة والحجارة وكل شيء يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبحه. فالله خلقنا لعبادته، وبسبب العبادة ترزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بعض السلف كان سارقا، وإمام معروف كان سارقا قويا لا يشعر به أحد، سارق أستاذ، ثم أصبح من أهل العلم. مش لازم أقول اسمه يعني، والله. فتخيل هؤلاء رأوا الدنيا ففتح الله عليهم بالخير، فكانوا من أورع الناس، من أورع الناس، لأنهم فهموا ومن الله عليهم بالخير. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. ويتفقهون لغير العبادة ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، أول من تسعر بهم النار، ويطلبون الدنيا لعمل الآخرة، ويلبسون جلود الضأن. النبي لما ترك أهله زوجاته كلهن، لأنهم أرادوا من النبي زيادة النفقة، والنبي فقير، والله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل له كل هذه الجبال ذهب وفضة، فما كان عنده إلا القليل كما قلت لك، 3 أشهر في أبيات النبي كلهن لا يأكلن إلا التمر وشرب الماء بالثلاثة أشهر. فزاد عليهن الأمر وأرادوا من النبي الإنفاق، فتركهم شهرا 29 يوم، شهرا كاملا، شهر 20 أو 29 أو 30. فدخل عليه عمر بن الخطاب ينام على سرير بخشب النخل، جريد النخل، فرأى ظهر النبي وهو نائم، جريد النخل علم في ظهره، فبكى عمر بن الخطاب فقال له: ما يبكيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب كأنه نظر أو قال نظر إلى، يعني يعلم ما فيه أهل فارس والروم وكذا وكذا وكذا، فبين له صلى الله عليه وسلم أن الأمر أمر آخرة ليس أمر دنيا. فالقضية هنا لابد أن نعلم هذا، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، ويلبسون جلود الضأن وقلوبهم أمر من الصبر. نسأل الله العفو والعافية. فبي يغترون وإياي يخادعون، فحلفت بي ربنا سبحانه وتعالى لا أتيحن لهم فتنة تترك الحليم فيها حيرانا. فيحلف بذاته الشريفة سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الخبيثة، فحلفت بي لا أتيحن لهم فتنة تترك الحليم فيها حيرانا. فبداية الكلام بمسألة قوم يتعلمون بغير العمل، ويتفقهون لغير العبادة، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، وهذا هو الهلاك المبين، لأننا إنما خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى. وروى بسندي عن هرم بن حيان أنه قال: إياكم والعالم الفاسق. فبلغ عمر بن الخطاب فكتب إليه إلى هرم، وأشفق منها عمر بن الخطاب لما قال هرم بن حيان إياكم والعالم الفاسق، فخشي عمر بن الخطاب على نفسه أن يكون عالما فاسقا. تخيل الفاروق، عمر بن الخطاب، العمران اللي هو أبو بكر وعمر، أقرب الناس إلى رسول الله، أحب الناس إلى رسول الله، ورسول الله يحب أبا بكر وعمر أكثر من غيرهما. فقال: فبلغ عمر ابن الخطاب فكتب إليه وأشفق منها، فقال له: ما العالم الفاسق؟ فقال فكتب إليه هرم: يا أمير المؤمنين، والله ما أردت به إلا الخير، يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق، فيشبه على الناس فيضلون. شوف الكلام، إياكم والعالم الفاسق، يا أمير المؤمنين، والله ما أردت به إلا الخير، أنت صاحب رسول الله ولن تكون فاسقا حاشا لله، ولكن نتكلم على هؤلاء كما في الأثر الذي قبله، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة. فقال هنا: يا أمير المؤمنين، والله ما أردت بها إلا الخير، يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق، فيشبه على الناس فيضلون. يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصمن أهل الأهواء. ما المسألة هنا؟ يقول لك لا دي الست دي بعشر رجالة. يا عم ماشي 10 رجالة وزي الفل، لكن النبي نهى ما ينفعش تقعد مع واحدة في مكان أنت وهي بس، ما ينفعش، لا يستقيم. ثالثهما الشيطان. قال: ولا يخاصمن أهل أصحاب الأهواء الذين علموا الحلال من الحرام ثم يلبسون على الناس دينهم ويجعلون الحرام حلالا والحلال حراما. عن يونس قال: كتب لي ميمون بن مهران: إياك والخصومة والجدال في الدين، إن أردت أن تجادل كما بينت في الجدال الحق ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقال: ولا تجادلن عالما ولا جاهلا. ليه بقى؟ ولا تجادلن عالما ولا جاهلا. إن أردت أن تجادل عالم يكون عندك من العلم ما يجعلك ترد الذي يرسله إليك مما عنده من العلم. فقال: ولا تجادلن عالما ولا جاهلا. لماذا؟ أما العالم فإنه يخزن عنك علمه، والأصل عدم خزن العلم، بل الأمر بالتبليغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: بلغوا عني ولو آية. ولكن قد يجادل الطالب بمكر الله للتعلم أو لبيان الزلل وتتبع التشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فقال: ولا يبالي ما صنعت. وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك، فيبين لك الجدل الحق. قال سليمان بن داود عليهما السلام، قال سليمان بن داود لابنه: دع المراء الخصومة بالباطل، فإن نفعه قليل، وهو يهيج العداوة بين الإخوان. إن تكلمت مع إخوانك تكلم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومصالح المسلمين والمنافع، المقاصد الشرعية جلب المصالح كلها ودفع المفاسد كلها. دع المراء فإن نفعه قليل، وهو يهيج العداوة بين الإخوان. وعن إسماعيل بن أبي حكيم قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يذهب إلى مذهب يكون في مذهب ثم يذهب إلى المذهب الآخر إلى الثالث ويتنقل ولا يفهم الحديث، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه لهم وأصحابي. قال: أخبرنا مروان بن محمد إلى أن قال: قال ثنى سعيد بن عبد العزيز قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة قال: أنه من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. عبادة بدون علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، لأنك صورة العبادة تقرب إلى الله، وأنت لا تعرف صورة العبادة الصحيحة، هل هي على السنة أم لا، فتفسد أكثر مما تصلح. ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فقال: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. مش كلامه خلاص، ستكتب شهادتهم ويسألون. كل مسألة، كل كلمة، كل لفظة ستحاسب عليها. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن جعل دينه غرضا للخصومة كثر تنقله. لا حرج في الجدال والمخاصمة بالحق، تجادل لتعرف هل أنا على حق أم على باطل، فإن علمت أنك على باطل تترك الباطل، وعلمت الحق فاثبت عليه. عن عمر بن العزيز قال: سأله رجل عن شيء من الأهواء فقال: عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب، والها عما سوى ذلك. قال أبو محمد يعني الدارمي: كثر تنقله أي ينتقل من رأي إلى رأي. فانظر إلى هذا الأثر الجليل، سأله رجل عن شيء من الأهواء، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فقال: عليك بدين الأعرابي، الفطرة السليمة والسجية الطيبة، العجائز من أجدادنا وجداتنا كانوا في 80 وفي 90 وفي 70، وكانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يتركون الفروض والصلوات في غاية الحرص، وتكون في 80 والله وفي 90 ولا تترك رمضان يوما، وقلوبهم على السجية والفطرة، ويعلمون الحلال والحرام بسجيتهم وفطرتهم، ولا يدخلون في الآراء والجدال والأهواء والفرق والملل والنحل. فقال: عليك بدين الأعرابي، لا تدخل في كلام بعيد عن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. كما في الأثر العظيم الذي رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وزاده الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، فقال: عليك بآثار من سلف، كتاب وسنة وإجماع المسلمين والصحابة، وإياك وآراء الرجال، الآراء والجدال بالباطل بعيدا عن الكتاب والسنة، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. القول يجذبك ويعجب قلبك وعقلك، وتقول ده كلام زي الفل، وهو يخالف الكتاب والسنة، وأنت لا تفهم ولا تعلم ولا تدري، فأتى لك بخلاصة الموعظة. عليك بآثار من سلف. من سلف؟ الصحابة. من السلفي الأول في ملة وأمة رسول الله محمد؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري لما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد ابنته، فقال لها بعد أن يموت: أنت أول من يلحق بي، يعني أول امرأة من آل بيت رسول الله هي فاطمة، وستلحقني بعد أن أموت بقليل بشهور. فقال لها، فلما أعلمها بذلك وعلمت أنه سيموت قريبا فبكت، فطيب أمرها وقال: أنا خير سلف لك، أنا خير سلف لك. عليك بآثار من سلف، آثار رسول الله، آثار الصحابة، تابعين وتابع التابعين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا هو. أما اليوم اختلط الحابل بالنابل، وأصبح أهل الضلال والتخريب والقتل والإرهاب سلفيون، يقولون سلفية جهادية وسلفية مش عارف إيه وسلفية الإسكندرية، وكلهم يكفرون الحاكم والمحكوم، نسأل الله السلامة، كما حدث في داعش وبيت المقدس والقاعدة وأيمن الظواهري وأسامة بن لادن والخطيب بتاع البغدادي اللي هو في العراق، كلهم ضلال ولا علاقة لهم بالسلفية. أنا خير سلف لك. والنبي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه السلفية الحقة. أما ما يحدث في هذه الأزمنة فهذه سلفية شيطانية، نسأل الله السلام والعافية. والله هذا هو، نسأل الله السلام والعافية. طيب، ما السلف؟ كلمة فله ما سلف وأمره إلى الله. كلمة السلف ما مضى، فله ما سلف، الشيء الذي مضى. والشيطان خلق قبل آدم، ففعلا هؤلاء سلفية شيطانية. قال: فقال: عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب في الكتاب، والها عما سوى ذلك. قال أبو محمد: كثر تنقله، أي ينتقل من رأي إلى رأي. قلت في الهامش: تفسير قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قلت: قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به. لأن العلماء أشد الناس خشية لله رسول الله محمد. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازددت علما ازددت خشية من الله. وما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم للرب سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الكمال المنعود بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل. طبعا كلما ازددت علما ازددت فهما وخشية، كانت الخشية له أعظم وأكثر. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وقال ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة ابن عباس قال: العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئا. المعصية وما فوق المعصية، قول لا إله إلا الله ألا معبود بحق إلا الله، لا تقول لا إله إلا الله وأنت تسرق وتزني وتسب الدين ولا تصلي ولا تصوم وتسعى بالنميمة والإفساد بين الناس. لا إله إلا الله بس؟ لا طبعا، لا إله إلا الله وأنت تعصي، أنت تخفض وتقلل من منظومة التوحيد لا إله إلا الله. ألا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، فأعلم أنه لا إله إلا الله، يعني ألا معبود بحق إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة أمر ونهي، فكلما امتثلت للأوامر زادت درجة التوحيد، وكلما عصيت قلت درجة التوحيد. الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وقال ابن لهيعة كذا، قال ابن عباس: العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئا، وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ دينه من المعاصي، وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله، ملاقيه ومحاسب بعمله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. كلما ازددت خشية من الله خفت أن تعصي الله. العيل الصغير اللي لسه ما دخلش الابتدائية يعرف الحلال والحرام، ولما يجي يعمل حاجة غلط يستخبى من أبوه وأمه، فطرة. فالصغير يعرف الحلال والحرام، والكبير يعرف، والأمور التي فيها اشتباه هي قليلة، لأن الناس غالب الناس يعرفون الحق من الباطل إلا المسائل التي يستفتى فيها أهل العلم. وقال الحسن البصري: العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه. ما الذي يحبه الله ورسوله فافعله، ما الذي يبغضه ويكرهه الله ورسوله فافعله، فلا تفعله واتركه. قال: العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا الحسن: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله قوي عزيز غفور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث، يبقى أنت حافظ مئات الآلاف فحسب، ولكن العلم عن كثرة الخشية. العلم أن تعرف الحلال والحرام فتمتثل الأمر وتجتنب النهي، هذه هي الخشية، وهذه هي ثمرة وعلة العلم. لماذا تتعلم؟ حتى لا أعصي الله. وقال أحمد بن صالح البصري عن ابن وهب عن مالك إمام المذهب المالكي قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، حدثنا فلان عن فلان والأحاديث عن النبي والصحابة، وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. ما كمل معانا؟ ماشي براحتك يا عم. إنما العلم نور يجعله الله في القلب. قال أحمد بن صالح: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وكثرة الرواية مهمة جدا جدا، ولكن إيه العلة من كثرة الرواية؟ أنا تلميذ الشيخ الفلاني وتلميذ الشيخ العلاني، أهلا وسهلا يا عم. قضية مش كده، الرجل يزكيه علمه وكتابه وما يحدث، والناس عارفة الحلال من حرام، ومش كل واحد مهيأ أن يذهب إلى الفلان أو علان. فقال: وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. الله أكبر. قال أحمد بن صالح: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وأما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع هذا العلم وهذه الروايات. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تعرف الرواية والحديث وتفهم رواية ودراية ولفظا ومعنى وانت خربان، ايه لازمتك بقى؟ لازمتك ايه؟ تصد عن سبيل الله وتتهم من هو من أهل السنة أنه ليس على المنهج؟ لا إله إلا الله. قال: نور في القلب، معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وأما العلم الذي فرض الله تعالى أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا لا يدرك إلا بالرواية. ويكون تأويل نور في كلام مالك يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. النور نور العلم، نور الآية، نور القرآن، نور السنة، نور الحديث، والنور بالعمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهذا لا يدرك إلا بالرواية. فقال: يريد بالنور يريد به فهم العلم ومعرفته ومعرفة معانيه. قال سفيان الثوري عن ابن الحيان التميمي عن رجل قال: العلماء ثلاثة، كلام في غاية القوة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي لا يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله. سبحان ربي العظيم، صاغ على هذا لسان هذا الإمام الخير كله. العلماء ثلاثة، أصناف العلماء، صور العلماء، ضروب العلماء: عالم بالله، عالم بأمر الله، كما قلت في بداية الكلام العالم الرباني، العالم العامل بعلمه، المعلم لغيره، يدعى عظيما في ملكوت السماوات. العالم الرباني لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، عالم بالله، عالم بأمر الله. والثاني: وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله. علم الله سبحانه وتعالى ولكن لا يعلم الحدود والأوامر والفرائض والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي. هذا هو عالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض ويعلم، عالم عامل معلم. والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، عالم بالله ويحب الله ولكن لا يعرف الحق من الباطل. فقال: وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله. وعالم بأمر الله، والعالم بأمر ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض، لا في حاجة هنا، والعالم والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. شوف الأمر، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعرف أمر الله، يعرف الحدود والفرائض والحق والباطل ولا يخشى الله، يعني يعرف الحدود والحلال والحرام ولا يخشى الله. والذي لا يخشى الله لا يعلم، لا يعمل، هو يعلم ولكن لا يعمل بالحدود ولا الأوامر ولا النواهي. فهذا الذي لا يخشى الله فلا ينفعه علمه، فكما قال العلماء ثلاثة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله لنا حجة لا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونكتفي بهذا ولا ندخل في كتاب الفقه لزيادة الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله.